غيب أحس الدنيا كلها تغيب من تروح أحس الدنيا كلها جروح ما تطيب من تغيب الدنيا كلها تغيب أي من تروح أحس الدنيا كلها جروح ما تطيب من تغيب جروح ما تطيب مني تغيب